الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هناك سؤال يقول فيه السائل: هناك من إذا نهيته عن منكر أو معصية يفعلها يتجرأ بأنه من أهل التوحيد وأن الله عز وجل وإن عذبه في الآخرة وهو لا ينكر ذلك فإنه لن يخلد في نار جهنم وسيدخل الجنة في وقت لاحق، كيف توجه هذا القول؟ يعني ملخص السؤال أن بعض الناس إذا فعل المنكر والمعصية والكبيرة والفاحشة وغيرها وجاء من ينصحه قالوا اتق الله هذا حرام لا تفعل هذا، يقول له ما عليش أن أفعل هذا الشيء مدني مسلم ومؤمن موحد، حتى لو كان يعذبني الله في النار في نار جهنم راح يخرج يخرج ما بقاش فيها لان الله لا يخلد فيها الا الكفار. يقول انتهت بالمهم انا في الاخير سالك وندخل. الذي يقول هذا القول هذا ما فهم حقيقه العبوديه لله عز وجل، هذا انسان جاهل لم يفهم شيء، وهذا اخشى ان يكون تالي على الله، ولذلك لا بد على العبد ان يفهم لماذا خلقك الله في هذه الدنيا، خلقك لعبادته وهذا الفعل الذي تفعله ينافي العبادة، فأنت لم تؤدي ما خلقك الله عز وجل من أجله، وإذا لم تؤدي ما خلقك الله عز وجل من أجله ولم تفعله ولم تقم به كيف تنتظر من الله أن يعطيك ما وعدك به؟ كان مثل إنسان ما يعملش يحب يخلص يجي لي إذا ما تعطي له عمل ما يخدمش كي يخلص النهار يقول خلصني، تقول بس أنت ما خدمش، يقول بس أنا جيت للخدمة جيت حضرت ما خدمش، نفس الإنسان لا يعبد الله ويعصي الله ويقول لك في الآخرة داخل الجنة، هذا من تلبيس الشيطان عليه، هذا مثل الكفار الذين لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم المؤمنون عن الشرك قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قالوا احنا لو كان ربي شاء رانا مؤمنين، ربي شاء ما يكون كفار، رانا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علاش راك تتعفي نفسك، احنا ربي كتب علينا نكون كفار رغم انهم يدعوهم الى الاسلام، فهم احتجوا بالكتاب السابق ليس احتجوا به يعني احتجاج صحيح وانما معاندة فقط، ولذلك الله عز وجل رد عليهم فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هذا الكتاب السابق قريتوه وشفتوش فيه احتركم تستدلوا به، وانما ارادوا ان يستدلوا او يحتجوا على معصيتهم بهذا الامر. وكذلك هذا الرجل رو دار نفسه باللي رو موحد ومؤمن بحيث لا يخلد في نار جهنم، وهل هو اطلع على هذا الأمر وعلمه حقيقة؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يخافون الله عز وجل، عمر رضي الله عنه بشره الله بالجنة بشره نفسه بالجنة قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة 12 ذكرهم، وإذا قال نفس فلان في الجنة هذا إخبار وهذا حق وصدق، لكن هذا الإخبار كخبره نفسه ما راهوش قعدوا، هذا أولى الناس أن يقعدوا ولا يعملوا لأن يعني خلاص بشرهم، ولكنهم كانوا يعبدون الله ويخافون الله وفي آخر حياتهم كي جاهم يموتوا خايفين، عمر يقول يا ليتها لا لي ولا علي نخرج يعني سوسوة ما عندي حسنة زيادة بس ما عندي سيئة نخرج يعني تساوي، وأبو بكر رضي الله عنه ينقل يقول يا ليتني كنت مثل ذاك الطائر نطير وموت ونريد تراب وانتهى الأمر لا حساب ولا شيء، يخافون الله لأنهم علموا أن هذه بشرة الله سبحانه وتعالى تزيده في العمل لا توقفهم عن العمل، وهذا المسكين ما عنده حتى بشرة لم يبشره أحد ومع ذلك اتكل وقال ندخل للنار نتعذب وبعد نخرج، ظن أن عذاب الله سهل ويسير، غمسة واحدة في نار جهنم تنسي كل النعيم الذي مر عليك به. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة وركعة واحدة تقبلها الله قال لتمنيت الموت في اللحظة، قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، المتقي هو الذي يتقبل الله منه أما غير المتقي فلا، وهذا لا عمل ولا تقوى ولا خوف من الله ولا تعظيم ويقول هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام اللي قالوا فيه جزء حقيقي وصحيح وهو أنه لا يخلد في نار جهنم إلا الكفار الكافر لا يخلد في نار جهنم، وأما المؤمن وإن عذب فسوف يعفو الله عز وجل. لكن هذه كلمة حق، لكنه أراد بها باطلا. في بعض الناس يجيبوا حق، كلمة حق، عشان ما يحبوش يوصلوا بها الحق، يحبوا يستدلوا بها على الباطل، مثل ما فعل الخوارج، قالوا لا حكم إلا لله، قال علي هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن استغلوها دور الكلمة باش يقتلوا المسلمين فقط. ومثل إنسان هذا الكفار اللي قلت لكم قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، هذه كلمة حق، أن كل شيء تحت مشيئة الله، لكنهم أرادوا أن يصلوا بها إلى الباطل وهما أن يكفروا بالله عز وجل. ومثل هذا الرجل قال هذه الكلمة حق باش يوصل بها أن لا يعبد الله عز وجل ولا يطيع الله، بل يعيش في هواه في المعاصي في عبادة الشيطان واتباع الشيطان، ثم يقول سأنجو. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، هذا ظاهره أنه مسلم، ولذلك نتعامل معه على أنه مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن الإنسان في جهتين، جهة ظاهرة وجهة باطنة. أما الجهة الظاهرة فنعلمها كي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسلم، يجي يصلي ويزكي ويصوم، خلاص يبقى كل حقوق له. لكن في وهم جهة داخل في قلبه، هذه ما يعلمها إلا الله. ولذلك هذا الرجل زكى نفسه، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو ظن نفسه بأنه مؤمن وما يخلدش في جهنم، لكن ما يدرك أنك عند الله مؤمن، قد تكون عند الله منافقا، قد تكون عند الله كافرا، لأن الله يعلم ما في قلبك ما لا نعلمه نحن. فقد يكون في قلبك كبر وتجبر فيحبط الله عز وجل عملك جميعا ولا يقبله وتصير من أهل النار. ولذلك هذا الإنسان على خطر عظيم، لأنه فقد أمرا عظيما ينبغي على كل مسلم ومؤمن أن يكون في هذا الأمر، وهو عمل قلبي، وهو تعظيم الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلن. لابد هذا الأمور يكون في قلبك، خوف من الله وتعظيم لله. الذي يعظم الله عز وجل ويخاف من الله هل يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ الله لا يستطيع. تقول أنا ما عليش ندير وش المعاصي وما يعذبني ويخرج يشغل لعبة يشغل يلعب، هذا في قلبه لم يقل تعظيم الله عز وجل حقيقة. فلو عظم الله لما فعل. المؤمن الذي يعظم الله عز وجل لا يعصيه، لكن قد يقع في المعصية وهو لا يريدها ولا يحبها، لكن قد يقع فيها، لأن الإنسان بطبعه ضعيف. الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، وزيد الشيطان الوسوس والهوى وداعي السوء والضعف والشهوات وكذا، فقد يقع. هذا لا يوجد شخص معصوم بعد الأنبياء، ولذلك قد يقع، لكن يقع في المعصية وهو لا يحبها، يكرهها بقلبه، ثم سرعان ما يتذكر ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر، ويقع في قلبه انكسار وخوف ويعني حزن لماذا فعل هذا الأمر، لأنه يعلم أن الذي عصى عصى ربا عظيما ولو بذنب صغير. لذلك يقول العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فأنت رب عظيم تقول تعصي فيه تعصي فيه تقول راح يدخلني الجنة، هذا استهزاء، هذا استهزاء أنك تعصي. هل يوجد واحد تعصي تعصي تعصي ثم تطلع أن يكرمك؟ وقوله ما دام ما دمت موحدا، الموحد لا يفعل هذا، الموحد لا يصر على المعصية، الموحد لا يستصغر المعصية، الموحد لا يعني ينتهك حرمات الله. الموحد الذي وحد الله حقيقة وقام في قلبه هذا التوحيد وهذا التعظيم يدفعه إلى العمل والإخلاص والصدق وترك الذنوب والمعاصي. ولذلك الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد في القلب وتعظيم الله عز وجل كذا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فهذا لم يعمل بالجوارح وإنما ادعى الإيمان فقط ويقول أنا مؤمن، هذا لا ينبغي له أن يفعلها. وهذه عقيدة المرجئة، المرجئة فرقة من فرق يقولون غير تقول لا إله إلا محمد رسول الله وتعتقد الإيمان في قلبك خلاص أنت إيمانك كامل، أنت من أهل الجنة ولا يخاف عليك. ولذلك السلف اشتد النكير عليه على هؤلاء، أنكروا عليهم، لأن هذه دعوة إلى ترك الأعمال. تقول لي ما تصلي، ما تصوم، ما تحج، ما تدير الخير، وتدير غير المعاصي، وتقول أنا إيماني كامل وأنا كذا وأنا. فهذا من تلبيس الشيطان. فعلى هذا العبد أن يستغفر الله عز وجل من هذا الذنب الذي فعله واعتقده، وعليه أن يقبل على طاعة ربه، وأن يسأل الله عز وجل أن يعينه على عبادته سبحانه وتعالى، وأن يرزقه العلم النافع والإخلاص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والإنسان ليقع في هذا الأمر وعنده إنسان ينصحه، يبقى دائما بالنصح له ويذكره بآيات الله عز وجل الداعية إلى العمل. دائما الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فلم يقل آمنوا سكت، لأن العمل الصالح من الإيمان، والناس قد يتهاونون فيه، فالله يذكر به دائما. كذلك الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة ودخولها بأعمالهم، قالوا تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني العمل سبب لدخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا القول قد يحبط العمل، ولذلك ذاك الرجل بني إسرائيل اللي كان يعبد الله كثير عباد الله، وكان عنده صاحبه والأخوه يعصي الله، كلهم يقول له فلان اتق الله اتق الله، وخطر هذاك العاصي قال له يا أخوي خليني، أنت ربي أرسلك عليا خليني. وش قال له ذاك المصلح رجل صالح؟ قال له والله لن يغفر الله لك. قال له والله ما يغفر لك ربي. فالله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي؟ تقول أنت تولي تحكم في الله أنه يغفر لهذا ولا يغفر لهذا، فأحبط عمل هذا، لأن تلك الكلمة دلت على مرض في قلبه وكبر في قلبه على الناس، كأنه حسب روحه وخلاص، فالله لم يقبل أعماله وادخله النار. والآخر ولو كان يعمل المعاصي لكن لم يكن في قلبه هذا المرض وهذا الكبر، فالله عز وجل عفى عنه برحمته. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام ويزكي نفسه أنه موحدنا، قد يكون هذا بسبب كبر في قلبه، فالله عز وجل يحبط عمله. والله عز وجل يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هؤلاء الذين يعملون المعاصي وخايفين، قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويحجون ويفعلون الصالح ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل الله منهم، هو يفعل الخير ومع ذلك وجل وخائف أن الله لا يقبل الأعمال. لماذا لا يقبلها؟ لأن قد تكون لم تستوفي الشروط، في حاجة أنت لا تعلمها قامت في قلبك من رياء، من تكبر، من استعظام لنفسك، ومن تزكية لنفسك، يجعل ذاك العمل لا يمر لا يقبله الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ليس لأحد فيه شيء. ولذلك كلنا لابد نصلي ونخافه أن لا يقبل الله منه، وما يدرك يوم القيامة تأتي يقول لك هذه الأعمال لا أقبلها، لأنها فيها وفيها وفيها، يذكر لك أشياء لم تكن لك على بال. والله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لك أشياء ما كنت دير الحساب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان مرة يقوم الليل قرأ هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ففكر فيها، فلما فكر فيها ما قدش يملك نفسه ولا يبكي، والليل قاع حتى الصباح هو يكرر فيها فقط وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما يبكي، لأنه فهم معناها، فهكم تلقى الله عز وجل دير بارك منك دير غير الخير، هو بدا ربي سبحانه يجيب لك أشياء في قلبك كانت إلا الله يعلمها تحبط العمل تاعك. لذلك نسأل الله عز وجل أن يصلح حال هذا السائل وحالنا، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.